نرجو التفكير بأهمية احترام أهل العلم خاصة في بلادنا، وكذلك من تقدم في طلاب العلم خاصة شيخنا الشيخ مصطفى العدوي. طبعا الشيخ مصطفى العدوي، هذه كلمة أقولها صريحة، هذا رجل من نبلاء وأعيان أهل مصر. يعني لو كان الإمام الذهبي عمل كده سير أعلام النبلاء وترجم فيهم للنبلاء، فالشيخ مصطفى العدوي أحد النبلاء في بلدنا، فينبغي لنا أن نجل هذا الرجل وأن نحترمه. وإذا كان هناك من نقد أو بعض المسائل التي وقع فيها نزاع أو ما إلى ذلك، فهذا القدر لا يعني الحط منه أبدا، لا يعني الحط منه أبدا، فكم بذل وكم أعطى وكم اجتهد. وأظن أن الشيخ مصطفى يعني الله تعالى أن يحفظه، يعني يسير على الخير، وهو من أعظم الناس حبا للخير كما أعلم، كما أعلم أكثر الناس حبا للخير، فأسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يزيده من فضله.